الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق في كتاب شرح متمم الآج الرومية للرعيني رحمه الله، ونافعنا بعلومي في الدارين آمين. وقفنا عند قول المؤلف باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. إذن الشيخ يقرأ يقول: ظرف الزمان هو اسم، أو هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. طيب، نشوف الكلام إذا قرأه فضيلة الشيخ أحمد. إذا قلنا مثلا: صمت يوم الخميس، أقول صام فعل ماضي، تأتي تاء الفاعل، يوم ظرف زمان منصوب. هذا الظرف بتقدير فيه، يعني صمت في يوم الخميس. صمت إيه؟ يعني صيام حدث في يوم الخميس. وكذلك أسبوعا وشهرا وصبحا وصباحا ومساء. قال الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء، جاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني جاءوا أباهم في وقت العشاء. هو ده ظرف الزمان الذي أشار إليه الشيخ. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. لما قلت جلست أمام الكعبة، جلست إعرابها مثل صمت. أمام هنا ظرف المكان منصوب، علامة نصب الفتحة، أمام مضاف الكعبة مضاف إليه. نلاحظ هنا الظرف اللي هو ظرف المكان بتقدير فيه، يعني الجلوس حدث في هذا المكان. يبقى عرفنا أن ظرف الزمان والمكان، وده السبب اللي جعل العلماء يقول مفعول فيه. السبب اللي قالوا هي مفعول فيه، يعني سواء ظرف الزمان أو مكان، فالصيام حدث في يوم الخميس، والجلوس حدث أمام الكعبة، صح كده؟ طيب، يقول: إعراب أسماء الزمان والمكان: جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص والمعدود والمبهم. إذن عندنا ظرف الزمان، ظرف الزمان ينقسم إلى ثلاث أقسام: مختص ومعدود ومبهم. المختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس، والسائل يقول: متى صمت؟ أقول: صمت يوم الخميس. ده جواب لمتى. يعني المعدود ما يقع جوابا لكم، يعني أقول مثلا: كم يوما صمت؟ وعمل عام تسكام، أقول مثلا: أسبوعا أو شهرا أو عاما. فهنا يقع جوابا لكم. المبهم لا يقع لا جوابا لكم ولا لمتى، زي كلمة لحظة أو حين، لما أقول صمت ساعة أو لحظة فهنا لا يقع لا جوابا. ها؟ أيوة صح كده. طيب ده بالنسبة يبقى ظرف الزمان أيا كان نوعه فإنه منصوب على الظرفية، سواء كان مختص أو إيه يا ولادي. طيب يبقى عرفنا المختص اللي هو يقع في جواب متى، والمعدود يقع في جواب متى، والمبهم لا يقع فيه. أي والله يفتح عليك. أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. المبهم، قلنا المبهم قال هي أسماء الجهات الست، فوق تحت يمين شمال أمام خلف. فعندما أقول مثلا جلست فوق الدار، فوق الدار أو أمام الدار، طبعا فوق الدار لا توجد حدود أربعة تحوي المكان، بعكس جلست في الدار، الدار لا حدود أربعة، عشان كده لا ينتصب، إنما يجرب فيه. أقول جلست في الدار في المسجد، صح ولا لا؟ فهنا الظرف جرب فيه بسبب إيه؟ ليس له حدود إيه؟ يبقى ده ليس مبهم. المبهم يعني ليس له أقطار أربعة تحويه، خلاص. إذا جلست أمام الدار، أمامه في الصحراء، أمام الدار، فوق الدار، خلف الدار، صح كده؟ أو الظرف مكان منصوب على النصب والفتحة الظاهرة، وده ظرف مبهم. ما معنى مبهم؟ يعني ليس له أقطار أربعة تحوي، بعكس ظرف الزمان اللي هو له أقطار تحوي، لا ده ليس مبهم. نعم، اللي هو فوق، تعرف ما فعل فيه؟ ما يا سيدنا الشيخ أحمد، أنت هنا بنقول لك يا أحمد، روح البيت مرتك تقول لك يا حماد، بس هو أحمد هو حماد، ما فيش فرق. فأنت دل على الكلمة براحتك، تقول فوق ظرف مكان أقول لك صح، فوق مفعول فيه أقول لك صح، بس تعرف إيه سر التسمية. فوق ظرف مكان يعني يدل على مكان ليس محدودا، لما تقول مفعول فيه يعني الجلوس حدث في هذا المكان بس. طيب عرفنا أسماء الجهات الست، عرفناها. والثاني أسماء المقادير، لما قلت سرت ميلا، سرت إيه؟ الميل 4000 ذراع، أنتوا عارفين الذراع؟ الذراعه 4000، ما يساوي 1609 متر. طيب ده بيسموه ميل. فلما أقول مثلا سرت ميلا، نلاحظ أن الميل ده مقدار، فهمت ولا لا؟ ده مقدار، يعني بقدر المساحة اللي أنا سرت، يعني مساحة الأرض يعني، أو المسافة نفسها، خلاص. عشان كده سموه مقادير، زي الميل الفرسخ البريد. البريد 12 ميلا، احنا قلنا الميل 1600 متر تقريبا، ماشي، تقريبا 1600 ايه. طيب يضرب 1600 في 3 يصبح بريد، مش البريد اللي هو بيجي لك في الجواب، يعني البريد يعني 3 أضعاف ايه الميل. أيوة الفرسخ ده، لا الفرسخ ده 3 أميال، الفرسخ 3 إيه، يعني عندنا 1600 متر و1600 و1600، 3 إيه. أيوة أيوة، يعني يبقى ده 3 أميال، صح يا ولادي؟ لما 12 ميلا ده اسمه البريد، خلاص. فتقول سرت فرسخا، سرت ميلا، سرت بريدا، كردة. نعم، اللي هو ايه ده بيقول 12 ميلا يبقى 4 فراسخ، صح كده. رفع الحديث الثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله. خدوا بالك من المثال ده. قلنا الأسبوع اللي فات جلست مجلس زيد. لو قلت جلست جلوسا، خد بالك جلست جلوسا ده مفعول مطلق وهو مصدر، اللي هو عبارة عن التصريف الثالث فعل جلس يجلس جلوس. طيب هو يقول ما كان مشتقا من مصدر عامله، يعني مجلس مشتقة من جلوس، وبعدين الجلوس دي اشتركت او المجلس اشترك مع عامله. يعني اشترك مع عامله، يعني مجلس هي نفس الحروف، يعني الجيم واللام والسين، صح ولا لا؟ اشترك معهم في نفس المادة. جلس هي من نفسها مجلس، هي نفسها جلوس. فهو يقول ما كان مشتقا، يعني مجلس مشتق من جلوس، لأن الجلوس ده مصدر يشتق منه ايه؟ جلس يجلس يجلس جالس مجلس وهكذا. فضل يا شيخ علي، فضل تعال، فضل طب تعال بس. صلاة على الحبيب. القرآن الكريم يقول ايه؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأن كنا نقعد منها إيه؟ مقاعد للسمع. يبقى مقاعد نعرفها يا أولادي، ده مصدر، ده لما فعل إيه فيه اللي هو ظرف مكان. طيب وما عدا هذه الثلاثة لا يجوز انتصاب على الظرفية. لا تقول جلست في البيت، إنما تقول جلست إيه؟ في البيت. طيب ولا صليت المسجد، لازم تقول صليت في المسجد. وقمت الطريقة، لا تقول قمت ايه؟ في الطريق او على الطريق. ولكن حكمه ان تجره بفيه، يعني قمت في الطريق، صليت في المسجد، جلست في البيت. رغم ان البيت ده مكان، صح ولا لا؟ طيب لماذا جر بفيه؟ لانه ليس مبهما، ليس ايه؟ لانه لي اقطار تحويل. صلاه على رسول الله. وقولهم يعني قول العرب دخلت المسجد، شوف دخلت المسجد، أليس المسجد له أقطار أربعة تحويل؟ ثم مع ذلك نصبه، فنقول ده منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. أصل كلامي دخلتها في المسجد، لما حذف حرف الجر اتنصبت الكلمة، كقوله تعالى واختار موسى قومه، أصلا واختار موسى من قومه، فحذف من فاتنصبت الايه الكلمة. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من مفعول ايه فيه. وفيك مولانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فضل يا سيدي.